فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن توكيد الذين جمع الذي، يبايعونك صلة الموصول، لأن الموصول لا يعلم إلا بالصلة. الذين جلسوا بين يديك يا نبي تحت الشجرة حينما أشيع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش ليتفاوض معها في أن يتركوه يعتمر، وتأخر حبسوه وشيع أنه قتل فبايعوه على الموت أو بايعوه على أن لا يفروا، كل في الصحيح على أن لا يفروا وعلى الموت، والكل بمعنى واحد. فالله يخبر إنهم الذين بايعوه بايعوا الله، لأن الله أمر بذلك ورضيه، ورسوله لا ينطق عن الهوى وقد دعاهم لذلك. نعم، إنما يبايعون الله. وهذه منقبة عظيمة وفضل جسيم، وهو من الفتح الذي ذكره الله، وهو بيعة الرضوان. بايعوه على أنهم لا يفروا، إما الشهادة أو النصر. فقالوا لعثمان: إن أردت أن تعتمر، قال: لا يمكن أن نعتمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أثر ضعيف أن الرسول قال: لن يعتمر ولو طالبه بالاعتمار. أيوة، لكن لا يصح. لا، إذن بيعة الرضوان تحت السمرة، شجرة من الطلح تسمى سمرة، وكانت معروفة، وقيل إن عمر قطعها في خلافته، وقيل خفيت عليهم بعد ذلك والله أعلم. إذن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية إنما يبايعون الله، كما قال هناك: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ولا فرق بين الكتاب والسنة، الكتاب يجب العمل به، والسنة يجب العمل بها، والسنة مبينة للكتاب. والذين يقولون نعمل بالقرآن فقط، السنة من القرآن، السنة داخلة في القرآن، لأن الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما أتاكم الرسول فخذوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سواء يعني السنة القولية أو السنة الفعلية القدوة، كل هذا في القرآن. وبالأمس ذكرنا أن التفريق بين المتواتر والآحاد من حيث إذا تعارضت النصوص، إذا تعارضت النصوص أو أردنا أن نرتب النصوص، أول ما يقدم الإجماع، ثم الكتاب، ثم السنة، ثم بعدين قول الجمهور، ثم القول الأحوض، ثم قول الأئمة، ثم قول الخلفاء الأربعة. هناك شيء اسمه باب ترتيب الأدلة. قالوا: كيف يقدم الإجماع على الكتاب؟ قالوا: لأن الإجماع لا يكون إلا على نص، والنص المجمع عليه أمين نسخه، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما النص الغير مجمع عليه قد يكون منسوخ ونحن لم يبلغنا النسخ. إذن يقدم النص الذي عليه الإجماع على النص الذي لا إجماع عليه، لأنه لا إجماع إلا على نص: أمتي لا تجتمع على ضلالة. إذن نحن في حاجة أن ندرس المتون والنصوص ونتبصر بهذه الأمور حتى نكون على بصيرة من أحكام الشرع ومن بيانه، وهو أدق من ميزان الذهب، الشرع دقيق. إذن يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله تحت الشجرة على أن لا يفروا. يد الله فوق أيديهم، اليد مشتركة، اليد تقال لصفة من صفات الله، كما قال: لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وكلتا يديه يمين. واليد تقال للقوة. إذن كلمة اليد مشتركة. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة بقوة. وهذه الصفات نستعمل فيها ثلاثة أسس، هي النجاة وهي الحق وهي قول الصحابة والتابعين وفعل الأئمة الأربعة. وظل خلق كثير في صفات الله تعالى حيث استعملوا عقولهم في مكان لا يصلح فيه إلا النصوص. سبب خطأ كثير من العلماء في هذا الباب استعمال العقول في محل لا يصلح فيه إلا النصوص. أول شيء تنزيه الله، لأن الله قال ليس كمثله شيء. ثاني شيء تصديق الله، لأن الله قال ومن أصدق من الله حديثا. ثالث شيء قطع أطماعنا وأفكارنا عن إدراك كيفية اتصاف ربنا بصفاته، لأن ذلك من المتشابه. قال لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. إذن التنزيه والتصديق وقطع الفكر عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. أما الذين يقولون أنت يا ربنا وصفت نفسك بصفة غير لائقة بك ونحن نأتي بصفة أخرى ونقول منزه، هذا أقل ما يقال فيه إنه لخطأ. قالوا استوى، قالوا لا، لا نقول استوى وإنما نقول استولى، ولكن نقول هذا الاستيلاء منزه. لما لا تترك الاستواء وتقول منزه؟ الاستواء ذكره الله 7 مرات في القرآن، وفي الفرقان هدد تهديدا مبطنا، قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا إعجاز قرآني. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبي الرحمة نزل عليه القرآن وقال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، فلو كان إثبات الصفات ضلالا لبينه لهم وقال لهم لا بد أن تؤولوا هذه الصفات. ولما ترجمت كتب اليونان وأصبح الناس يستعملون العقل في أماكن لا يصلح فيها العقل وقع الناس في هذه الورطة العظيمة، وقسموا الصفات إلى صفات معنى وصفات معنوية وصفات جامعة وصفات نفسية. والصفة النفسية لا ينبغي أن تطلق على الله، لأن الله لم يطلقها على نفسه، وصفات الله توقيفية. نعم. وهذا الحمد لله مغطى تغطية كاملة. ومن أحسن من تكلم على التوحيد الإمام البخاري في كتاب التوحيد في صحيحه، وابن خزيمة، والشيخ ابن تيمية في كتاب رسالة التدمورية، والوالد رحمة الله عليه في الأسماء والصفات، وفي مناظرة بين سلفي وخلفي في آخر آداب البحث والمناظرة. فلما كتبت ترجم كتب اليونان قالوا لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، إذن لا نقول استواء وإنما نقول استولى، ونقول هذا الاستيلاء منزه. نقول أيهما أولى، الكلمة التي قالها الله يتعبد بها أو الكلمة التي جئت بها من نفسك؟ ولذلك الذين يؤولون يؤولون يؤولون يؤولون حتى يأتوا إلى آخر صفة وهي صفة الوجود، أول الاستواء ويؤول اليد ويؤول النزول ويؤول الضحك ويؤول العجب ويؤول القدم. طيب آخر صفة الوجود، إن قالوا الله غير موجود نرجو الله السلام والعافية كفروا، وإن قالوا العبد غير موجود كذبوا. يقول لك الله واجب الوجود والعبد جائز الوجود، نقول منك جهت، صفات واجب الوجود واجب الوجود، وصفات جائز الوجود جائز الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. إذن صفات الله متعالية كالأخالق، وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك العرب الأححاح لم تكن عندهم مشكلة، إذا وصف الله بصفة يعلموا أنها صفة لله منزهة ومقدسة، وإذا صف المخلوق بصفة يعلموا أنها صفة ضعيفة وزائلة ومضمحلة. والمخلوقات تتمايز بصفاتها، خذ كلمة رأس وأضفها إلى الجبل وإلى الوادي وإلى الإنسان وإلى المال، هذه مخلوقات تمايزت بصفاتها، فما بالك بما يضاف إلى الخالق والمخلوق. فصفات الخالق متعالية كالخالق، وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. أما قوله أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف، وقولهم واسطة بين الوجود والقدم، واسطة بين الوجود والعدم، هذا لخبطة. هذا إيش واسطة؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، ولكن من شروط التكليف وجود العقل. نعم، لا بد من العقل للتكليف، لأن غير العقل لا يكلف. وقال لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. فكثرة المخطئين لا تجعل الخطأ صح، أئمة وفضلاء وشرفاء وقعوا في هذا الخطأ، ولكن أغلب من وقع فيه في آخر حياته يرجع. هؤلاء الذين أولوا الصفات ودخلوا في هذه الأمور، إذا واحد كبر يقول أموت على دين العجائز كالشهرستاني والجويني والغزالي وكأبي موسى الأشعري، كل هؤلاء روي عنهم الرجوع عن التأويل وعن هذا العمل. والتأويل من حيث هو منقسم ثلاثة أقسام، وإن كان الشيخ بن تيمية رحمة الله عليه قال هذا لا يسمى تأويلا. تأويل الشرع أوله، الشيخ بن تيمية يقول لا هذا ليس تأويل، لأن هذا أصلا لا يقصد، وقوله له وجه. لكن قال مرضت فلم تزرني، مرضت، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي. إذن هذا بينه. وتأويل خطأ السلف فاعله، كمن يقول اليد القدرة والنزول يعني نزول علمه، نعم، وكتأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة في غير محل القدرة، هذا خطأ السلف فاعله. وتأويل اختلف السلف فيه كقوله يوم يكشف عن ساق، يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة، أو عندما يكون نقطة الصفر، كذلك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، فتأويل اختلف فيه السلف، وتأويل خطأ السلف فاعله، وتأويل أصلا أوله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه كما يكون، وإن كان بعض العلماء قال هذا لا يسمى تأويلا. ونحن ما قال الله نقوله، وما نفاهنا فيه عن نفسه، وما سكت عنه الوحي، هذه طريق سلامة محقق. إذا وضع واحد في القبر وجاءه ممكن كيف تصف الله؟ أقول نصفه بما وصف به نفسه، لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال قوله الحق. كيف تنفي عن الله ما نفى عن نفسه؟ لأن الله نفاه. كيف تسكت عن من سكت عنه الوحي؟ لأن ما سكت عنه الوحي نسكت، وما أوتيتم من العلم. هذه الطريق سلامة محققة، نرجو الله أن يبصرنا بالحق. إذن سلطان الله فوق سلطانهم، وكرمه وعطاؤه وجوده فوق عطائهم، على الخلاف الموجود في اليد هنا. نعم، فمن نكث في إيمانه وعهده وفيما قام به مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع المسلمين، فإنما ينكث فإن ضرر ذلك عليه. ولذلك هذا الكتاب فيه من العلم والمعرفة ما لا يعلمه إلا الله. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا الأمر فيه كل الشريعة. أوفوا بالعقود فيها كل الشريعة، لأنه عقد بينك وبين نفسك، عقد بينك وبين الناس، عقد بينك وبين ربك. إذن أوفوا بالعقود، بالعقود كلها، إذن هي الشريعة. فديننا دين عجيب، ولذلك لا بد لنا أن نتعاون على فهم الدين، لا بد لنا أن نتعاون على إنقاذ البشرية. العالم في حاجة إلينا، وعندنا كنز لا ينضب، عندنا كتاب تبيان لكل شيء، فحري بنا أن نفهمه وأن نقوم بإبلاغه لسكان الأرض لإنقاذهم من النار، ولنتفادى نحن أن يلببنا أهل النار يوم القيامة قائلين يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم دينك، يا ربنا انتقم لنا من المسلمين، فما لا يكون موقفنا يوم القيامة. إذن لا بد أن نبلغ الدين للعالم، ولا بد قبل ذلك أن نتمثله. العالم الإسلامي يعيش جوعا في القدوة، عندنا فقر في القدوة، عندنا فقر في القدوة. لا بد أن نكون قدوة في التعامل وفي السلام وفي الكلام وفي البيع وفي الشراء وفي كل شيء، لا بد أن نكون قدوة، لا بد أن نظهر للعالم جمال الإسلام في حياتنا، لا بد أن نلبس الدين. العالم في حاجة إلينا، وهذا الأمر سهل لمن يسره الله له، ونحتاج إلى نوع من التعاون. تعاون، الطيبون يعرفون بعض، وكل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلفنا ربنا ما لا نستطيع. كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلفنا ربنا ما لا نستطيع. أنت يمكن أن تصلي في الصف الأول، ما يمكن واحد يقول لك أنت متطرف ومتهور تصلي في الصف الأول. كل واحد منا يبر بوالديه، كل واحد منا يكرم جيرانه، كل واحد منا لا يتكلم فيما يقع بين الناس، يترك أعراض الناس، يترك الغيبة، يترك النميمة. كل واحد منا يمكن أن يكون عنده ورد في كتاب الله، كل واحد منا يمكن أن يكون عنده مشروع يتركه ليتسنى به غيره من المسلمين، وليبقى له أجر بعد موته. إذن ينبغي أن نتعاون على أن نكون رؤوسا في الفضائل، نتعاون على أن نكون رؤوسا في الخير، ويرضى بالدون من كان دون. إذا ما رمت في شرف مرومي، فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. الله، الواحد لما يقرأ عن سيرة سيد البشر أو عن سيرة صحابته يصغر الناس في عينه. نبي الرحمة ما ضرب إلا لإعلاء كلمة الله، ما ضرب خادما ولا زوجا، ما يضرب إلا في الشرع، إلا في القتال في الله. نبي الرحمة ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه، ما جاءه شخص يريد حاجة إلا أعطاه إياها إلا إذا كان عاجزا. من انتقم من شخص أله لا ينتقم لنفسه، ولذلك ربه مدحه فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك القسم، وإن واللام، لعلى خلق عظيم. من فضله وحسن خلقه لما جاء أبو زيد بن حارثة يريد شراءه منه، قال له أو غير ذلك، إن أراد أن يذهب معك يذهب معك. فقال له، قال لا والله لا أبدل أحدا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له زيد من هذا؟ قال أبي. قال من هذا؟ عمي. قال أتختار الرقة عن أبيك وعمك وأهلك؟ قال والله لا أبدل بمحمد أحدا. انظروا إلى التعامل واللطف والمحبة، جعلته يختار عن أهله. ماذا قال؟ قال من اليوم زيد بن محمد. فذهب أهله وهم راضون. وعمر رضي الله عنه كان يجالسه القراء، الشباب القراء، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآك الشيطان سالك فج إلا سالك فج آخر. وكان عمر تفكيره كبير، يريد قوة الإسلام والمسلمين. ولذلك يوما لما قال للصحابة تمنوا، قال واحد: أريد ملء هذا الوادي من الغنم والثاني من الذهب. قالوا يا أمير المؤمنين تمنى، قال: أريد ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. انظر كيف التفكير لإنتاج الأمة، لأن الذي ينتج للأمة العقلاء العقول، لذلك الذي يربح الأمم شراء العقول وتوطين العلم، والذي يضعف الأمم الزهد في العقول وتهجير العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فنحن في حاجة إلى أن نتعارف ونتعاون ونتحابب، وأن نقوم ببرامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. ننقذ سكان الأرض من النار بما لا بالقدوة الحسنة. بس المسلمون يتمثلون الدين، غير المسلمين يدخلون في الإسلام. لكن المسلم في الصف الأول ينظر إلى أخيه المسلم ويقول له: أكرهك في الله. كيف تكره أخاك في الله؟ أعوذ بالله. ونبي الرحمة يقول: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. التكاره والتدابر والتباغض والتحاسد ورؤية الفضل على الغير، هذه مشكلة أمراض القلوب، هذه نرجو الله أن يرفع عن أمتنا ما حل بها. نعم، فإن نقض عهده فإنما ينقضه على نفسه. ومن أوفى، أوفى ووفى، أوفى بما عهد عليه الله. لكن وفى لا أدري قرئ بها أو لا، لكن هنا أوفى، لكن في اللغة أوفى ووفى. ما عهد عليه الله قراءة الجمهور، قراءة حفص عليه الله، يمكن انفرد بها عليه وعليه الله. فسنؤتيه فسيؤتيه، نؤتيه نحن الله، أو فسيؤتيه الله أجرا عظيما ثوابا كبيرا. نعم، إذن الذي يقوم بما طلب به الله يعطيه أجرا عظيم، ومن يكذب وينافق وينقض العهود فضرر ذلك عليه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن أساء فعليها. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا. الآن كل واحد منا يمكن يتوب ويمكن يعمل مشاريع جديدة. المشكلة أهل القبور الآن الذين كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة، ما يستطيع يصلي ولا يستغفر ولا يتصدق، خلاص حبس عن العمل. أما نحن الآن فأيدينا مطلوقة للعمل، فالحقيقة نبادر بإنقاذ البشرية، ونبادر بتمثل الإسلام وبالرفق والإحسان إلى خلق الله. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نعم، ومن أوفى وقام بما عاهد عليه ربه فالله تعالى يعطيه أجرا عظيما، يؤتيه بالغيبة ونؤتيه، أي الله. نعم، سيقول. السين تدل على أن الفعل يقع، ما وقع لكن سيقع، إلا إذا كان هذا التأكيد لإخبار عن الماضي بالمستقبل لاستحضار السورة، لأن في القرآن يخبر عن المستقبل بالماضي لتأكد حقوقه، ويخبر عن الماضي بالمضارع لاستحضار السورة أمامه. وكل هذا له سياقات وله مواقعه. سيقول لك يا نبي: المخلفون من الأعراب حول المدينة من جهينة وسليم وغفار ودين، 6 قبائل كانت حول المدينة، خافوا من قريش وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قلة، وأنهم إذا جاءوهم يوقعوا بهم، فتخلفوا ولم يذهبوا. ولما رجع أخبره الوحي بأنهم سيقولون: إنما كانوا يريدون الذهاب معك، ولكن أموالهم وأولادهم شغلتهم عن الذهاب عنك، ولكنهم قالوا لك ذلك كذبا، وليس في قلوبهم ألم من التخلف، وإنما هي مصانعة وتقية أن تعاقبهم أو أن يفضحوا أو يفتضحوا عندك. سيقول لك: المخلفون الذين تخلفوا عن الذهاب معك حين أمرتهم به لعمرة الحديبية شغلت أيوة من الأعراب من حول المدينة من غفار وسليم وجهينة وديل وأسلم ستة قبائل حول المدينة شغلتنا أموالنا الأموال تقال لكل ما يتملك وبالأخص الأنعام والضيع ما يرعى من المال وأهلنا أولادنا وأزواجنا فاستغفر لنا لعلة تخلفنا لكن الله قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وهنا وقف أنه لا ينفع إلا الجد يقولون بألسنتهم إذن يا عبد الله لازم تخلص ما ينفع إلا الجد قل لهم يا نبي من يملك لكم من الله شيئا أنتم لو النبي صلى الله عليه وسلم سامحكم أو رضي عنكم أو ظن بكم ظن خير من يستطيع أن يدفع عنكم ما أراد الله بكم إن أراد بكم سوءا إن أراد بكم ضرا أو ضرا أو أراد بكم نفعا إذن أصلا لا يملك لكم شيء إلا الله فينبغي أن تتعاملوا مع الله وأن تعملوا بما أراد الله منكم من الذي يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أيوة أراد بكم سوء أو ضرا كلهم قراءة أو أراد بكم نفعا أراد بكم هزيمة أو هلاك أو عقوبة أو أراد بكم نفع نصر أو غنى أو عزة أو مكانة بل كان الله بالذي تعملونه أو بعملكم خبيرا بصيرا به وسيجازي كلا بعمله إن لم يتداركه الله بالتوبة أو سيجازي المسيء بالإساءة والمحسن بالإحسان لأن كل واحد منا يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب ويقول الكافر يوم القيامة يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إذن هذا الكلام يجعل العاقل ينفذ الأوامر ويجتنب النواهي وما أراده يعطيه الله له نحن لو نسير على الطريق المرسومة لنا يضمن لنا ربنا أمرين صلاح الدنيا وصلاح الأخرى بالله أي شيء أعظم من هذا نحن لو نسير على الطريق المرسومة لنا يضمن لنا ربنا أمرين صلاح الدنيا وصلاح الأخرى لكن التسويف والإعراض وتعجيل الفانية وعدم المبالاة هذا الذي يجعل الناس يخسرون يوم القيامة أحدنا تناديه أمه ويناديه أصدقاؤه فيقول للأم يا والدة الشباب عندهم طلعة الشباب عندهم ما لا طلعة يا أمي أخري هذا والله يقول ونهى النفس والدك يقول لك يا ولدي أعطيني مالك أنا أريد منك مال والدك عنده مال تقول هذا أبويا يريد أن يأخذ حقي وتعق قل حسبنا الله ونعم الوكيل وأعطيه مالك إلا هذا لذلك الدنيا ابتلاءات حجبت الجنة بالمكاره حجبت الجنة بالمكاره قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة غض بصره صام نهاره أكرم جيرانه صبر على أذى إخوانه جاءته صفقة فيها الملايين صفقة معني تسيل اللعاب يمكن الصفقة هذه فيها مليار ألف مليون لكنها ربا محض ربا ما في شك لا يمكن ما في قول يقول انها حلال يقول الله عوض لي عن هذه الصفقة ويتركها الله سيعوضه لأن الله يقول ومن يتق الله ويقول وما ينطق عن الهوى قوله الحق في أحد الفضلاء الصلحاء قيل له ما النية يا الشيخ كيف نعرف النية قال له النية إذا كنت تعد نقودا ذيك النية قال له ما النية قال له النية هي ما يكون في قلبك إذا كنت تعد النقود إذا كان واحد يعد النقود هل يغفل عنها ولا لا إذن النية هي استحضار القلب لما تعمل. إذا تستحضر القلب للعبادة وللطاعة وللصدقة وللتعامل مع الوالدين والأولاد والزوجة والأقرباء، تكون تستحضر أنك أنت تعمل لترضي الله. وإذا ألاك واحد تفرح أن ألاك أخاك، إذا ألاك أخوك وأنت تصبر له، لأن الله قال وأن تعفو. وإذا رأيت منظرا تريد أن تنظر إليه تغض بصرك وتنتشي، لأنك امتثلت قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. تكون تقوم بالطاعات وفي داخلك نشوة وفرح لأنك تمتثل شرع الله. الذي يفعل هذا يكون من المتقين. فإذا كان من المتقين لو جاءه أهل الأرض يريدون به أذية لا يستطيعون، لأن أولياء الله يحميهم الله ويعزهم وينصرهم ويعطيهم سؤلهم ويؤمنهم ممن يخافون منه. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه ولا هم يحزنون فيما يذهبون عنه من الأموال والأولاد والأهل لما يرون من كرامة الله لهم. ثم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون. فنحن الآن في حاجة إلى عيادات لإصلاح القلوب، نصلح قلوبنا ونعالج أمراض القلوب. ما أكثر أمراض القلوب؟ العجب، الرياء، السمعة، البطر، احتقار الآخرين، رؤية الفضل على الغير. أمراض القلوب فتاكة وكثيرة، ونحن نحتاج إلى عيادات لأمراض القلوب. الناس سواسي، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقى. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما هو ليفخر أنا بن فلان وبن فلان وبن فلان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عمر الآن ضاع النسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنحن الحقيقة في حاجة إلى إنقاذ البشرية، وقبل ذلك نعمل صلح فيما بيننا. أصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بينهما والصلح خير. نصلح ما بين المسلمين. وكررنا أن الصلح يكون بأمرين، بتنازل عن شيء من المال وتنازل عن شيء من الجاه، لأن كل مشكلة وراها مال وجاه. فإذا تنازل كل واحد منا عن جزء من ماله وجاهه جاءت بيننا الألفة والمحبة وقوينا وسعدنا وتعاضدنا وتحاببنا وأصبحنا خير أمة أخرجت للناس. وإذا كان كل واحد يريد أن يستأثر بالخير سواء كان حسيا أو معنويا جاءت بيننا النفرة وجاء بيننا الكراهية والاقتتال والتدابر. وقول نبي الرحمة لابن بنته الحسن بن علي قال إن ابني هذا سيد. بعض الناس يرى أنه إذا تنازل ضعف. ما هو ضعف يا أخي، هذه قوة، هذا فضل. جارك بينك وبينه مشاكل تنازلت عنه هذه قوة. أخوك بينكم ميراث تنازلت عنه قوة. شريكك بينك وبينه خلاف تنازلت عنه قوة، هذه قوة ما هو ضعف. فالتنازل قوة سيادة. قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالعالم في حاجة إلينا، ونحن عندنا هذا الكتاب الذي أمرنا ربنا بتدبره ونطلع الكنوز الموجودة فيه. فلا بد أن نتعارف وأن نتعاون وأن نتعاضد وأن ننقذ سكان الأرض من النار، أو على الأقل نبلغهم الدين حتى لا يبقى لنا تبعات يوم القيامة يقولون إن المسلمين لم يفهموا لنا الدين وحالوا بيننا وبينهم. نعم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، أي لا أحد، من استفهام نفي، لا أحد يملك لكم من الله شيئا، سواء ذهبتم أو جلستم أو قاتلتم أو لم تقاتلوا، لا يملك لكم أحد من الله شيئا. وما أراده الله بكم يكون، فلذلك نفذوا أوامره واجتنبوا نواهيه. إن أراد بكم ضرا، الضر هو المرض، هو الهزيمة، هو الفقر، هو سوء الحال، النفع هو ما يقع للإنسان من المال والصحة والإيمان والخير. نعم، بل إضراب عما قالوا كان الله جل وعلا بما تعملون، ما مصدرية أو موصولية، خبير لا تخفى عليه خافية. فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. وهذا من إعجاز القرآن، تأتي الكلمة صالحة للترغيب وللترهيب. ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن. ما دام الله بعملهم بصير فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي الكافر المجرم. نعم، بل أنتم يا يعني الأعراب حول المدينة اعتقدتم وظننتم أن لن يرجع الرسول والمؤمنون من ذهابهم إلى مكة إلى أهلهم أبدا، وأنهم تستأصل شفتهم، بل اعتقدتم أن لن يرجع المؤمنون ورسول الله إلى المدينة، بل ظننتم أن لن يرجع ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. هذا الذي جعلكم تتأخرون، وهو الذي جعلكم تكذبون وتقولون استغفر لنا وأنتم لا تخافون من الذنوب وليس في قلوبكم إيمان. وهذا يظهر أنهم عندهم نفاق، لأن هذا السياق يدل على النفاق أو ضعف الإيمان الشديد. نعم، وزين ذلك في قلوبكم عياذا بالله، قلوبكم امتلأت من الخوف من كفار قريش ومن أن المسلمين لا يستطيعون مقاومة أعدائهم لقلة عددهم وعددهم، وظننتم بربكم وظن السوء أنه لا ينصر أولياءه ولا يدفع الأعداء عنهم، وكنتم قوما هلكا بور. البوار هو الهلاك وهو عدم الفائدة، نعوذ بالله من البوار. بارت السلعة إذا لم تجد مشتري، وبارت المرأة إذا كانت في سن الزواج ولم تجد زوجا، وبار الإنسان إذا كان لا خير فيه، بوار لا يشارك في نفع ولا يشارك في دفع ضر، قوم بر هلكا لا فائدة فيهم. ولذلك هما يقولوا وهذا لا ينبغي، إذا لم تنفع فضر، لا، إذا لم تنفع فلا تضر، فإنما يرجى الفتاة كيما يضر وينفع، يضر الأعداء وينفع المسلمين، أما الضرر لا خير فيه. وإنما الإنسان إذا لم يستطع أن ينفع فليكف أذاه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يقول الشر ولا يفعل الشر. لكن المسلم لا بد أن يمد خيره للناس. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فنحن في حاجة إلى التعاون، تعاونوا، في حاجة إلى التعارف، كونوا مع الصادقين، في حاجة إلى التحابب، في حاجة إلى التكافل، في حاجة إلى أن نرفع عن المسلمين هذا الضعف والتشرذم وتسلط الأعداء، في حاجة إلى أن نشتري العقول، في حاجة إلى أن نوطن العلم، في حاجة إلى أن نشيع العدالة بين المسلمين. والشعوب والأمم لا تقوى إلا بالعدالة، ولا يوجد شيء أدمر للشعوب والأمم من الظلم، الظلم ظلمات، فإذا كانت الأمة تظلم لا يمكن أن تقوى أبدا. والظالم إذا دعا عليه المظلوم ولو فاجر ولو كافر تستجاب الدعوة. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ونحذر من ظلم السواقين والخادمات والزوجات والجيران والأقارب والشركاء والضعاف. يا أحبة، الذي لم يظلم في عافية، من ظلم فليسارع بالتوبة وبالتحلل ممن ظلمه. الظلم مثل من يشرب السم، الظلم مثل من يحقن السم في جسده. واحد ضعيف لا حيلة له، ظلمته واشتغل لك ولم تعطه أجره، فجلس في بيته وصلى ركعتين وبكى وقال يا رب إنه ظلمني لضعفي، يا رب انتقم منه. على طول يخرج تضربه سيارة، يصاب في ولده، يصاب في ماله، يصاب في سمعته، يصاب في عمره، فيكون من تعارفنا ومن عرفنا أننا لا نظلم. الظلم ظلمات. وكم من واحد يأخذ سائق ويشتغل عنده، فإذا قرب ذهابه أعطاه تأشيرة وذهب به للمطار ولم يعطيه أجره. يا ويل من يفعل هذا. خادمة يبصمها على أنها أخذت أجرها ولم تأخذه، يا ويل من يفعل هذا. زوجة أعطاك أهلها وقد يكون أهلها بعيدين منها، تسبها وتشتمها وتضربها، عيب، عيب هذا. خياركم خياركم. فلا بد أن نتخلق بأخلاق الإسلام، فإذا استقمنا على الدين كل ما نريد يعطيه الله لنا، ويرون الكفار فيعجبون بالإسلام فيدخلون في الإسلام. أما نحن نظلم ونكذب ونسرق ونرابي ونفعل الفاحشة، فإذا رآنا الكفار يقولون لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. وكل منا يقوم ببرنامج على ما يستطيع، كيف نصلي صح، كيف نصوم صح، كيف نبيع صح، كيف نصلح نيتي وتكون نيتي صح، كيف نتعود على التنازل، كيف نتعود على التواضع، كيف نتعود على قبول الحق ممن قاله، كيف نكون سويا. تجد إنسان يمشي تقول هذا سوي، لكن إذا خالفت يعتبرك عدو. يا أخي خلاف وجهات النظر لا لا لا يفسد للود قضية، والشريعة وضعت متحملة للخلاف. فلا بد أن نتعود على كيف نعيش صح، وكيف نتعامل صح، وكيف نترقى في الفضائل. الله أعطانا موارد العلم لماذا؟ لنشكره. يقول جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ والدي، كيف ننقذ جيراني من النار، كيف نكون قدوة في الخير، كيف نترك لي بصمات قبل أن نموت. الإنسان قيمته ما يحسن. ما الفرق بين الرجل والخروف إلا العقل؟ العقل هو ليميز. فلذلك الله اصطفى الإنسان بالعقل وحمله في البر والبحر وخلق له كل شيء ليشكر ربه وليستقيم على شرعه. فلنرفق بالناس ونكرم جميع الخلق. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ولذلك أمرنا بإكرام الشرائح التسعة التي نخالطها بعد الأمر بعبادته. والله ما رأيت أجمل من هذا الإسلام. قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. يمكن نجعل بدل وما ملكت أيمانكم الخدم والسواقين. الآن مساكين. كل الشرائح التسعة التي نخالطها أمرنا ربنا بإكرامها. أليس هذا جميل وحسن؟ أرجو الله لنا التوفيق جميعاً.